أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء، وأن يكون قسم الأطباء على حدة وقسم الطبيبات على حدة، أو يكون مستشفى خاصا للرجال ومستشفى خاصا للنساء، حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار. هذا هو الواجب على الجميع. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 29 و30 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم اختلاط المرأة مع الرجل في العمل. السؤال: ما حكم من يقول إن اختلاط المرأة مع الرجال في مجال العمل لا بأس به، وحجته في ذلك أنه ليس في ذلك خلوة، ونرجو الدليل، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: نقول إن اختلاط النساء بالرجال في مجال الأعمال فتنة عظيمة، ولا يعرفها إلا من سمع عن الشعوب التي تختلط رجالها بنسائها ماذا يحصل من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 440. انتهى الهامش. مع أنهم مجتمعون في عبادة واحدة وهي الصلاة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ابتعاد المرأة عن الرجل، وجعل آخر الصفوف للنساء هو الخير. وهذا هو الدليل الذي يدل على أن الدين الإسلامي يحبذ ابتعاد النساء عن الرجال. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حجاب الخادمة. السؤال: هل يلزم أن تحتجب الخادمة التي تعمل في المنزل عن مخدومها؟ الجواب: نعم، عليها أن تحتجب عن مخدومها وألا تتبرج بالزينة لديه، ويحرم عليها الخلوة بها لعموم الأدلة، ولأن في عدم تحجبها وفي تبرجها بالزينة ما يثير الفتنة بها، وهكذا خلوته بها من أسباب تزيين الشيطان له الفتنة بها، والله المستعان. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 81 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الجلوس في البيت الذي فيه خادمة بدون خلوة. السؤال: ما حكم الجلوس في البيت الذي فيه خادمة بدون خلوة؟ الجواب: مسألة الخادمة أصبحت من المشكلات الاجتماعية التي لها خطر عظيم، وكم نسمع من أمور يندى لها الجبين من جراء استخدام هؤلاء الخدم ذكورا وإناثا، وقد تبين ضررها العظيم في المجتمع مع كونها مظهر ترف ولا تدفع الحاجة إليه. وفيه من أسباب الفتنة ما يقتضي أن تكون الحكمة منعه. فأولا، لا ينبغي لأي عاقل أن يستخدم خادما لبيته إلا عند الضرورة القصوى، وليس لمجرد الحاجة أو الرفاهية، فهذا ضرر للدين وسفه في العقل وضياع للمال. وثانيا، لابد أن تكون الخادمة ملتزمة بالشرع، فتتحجب حجابا كاملا عن الرجال الذين في البيت، ولا يجوز أن تكون سافرة متبرجة. ثالثا، لابد أن يكون حضورها مع محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وبعض الناس يستحضر الخدم تقليدا لغيرهم، مما جر عليهم بلاء عظيما. ومن ذلك أن النساء يتركن أولادهن لتربية الخدم، ولن يجد الأبناء مثل حنان الأم وتربيتها. وبخصوص السؤال، فما دامت الخادمة متحجبة حجابا كاملا مثل غيرها من النساء، فلا بأس بالبقاء في المجلس الذي هي فيه، وما دام ليس هناك خلوة ولا كشف لما يجب ستره. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث في الصفحتين 47 و48 بعد 200، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم طلب النساء للعلم. السؤال: لقد خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للنساء ليتعلمن أمور دينهن، وكان يسمح لهن بالحضور خلف الرجال في المساجد لطلب العلم. لماذا لا يقتدي العلماء بالرسول الكريم وإن كانوا قد قاموا ببعض الشيء في هذا المجال، إلا أنه لا يكفي ونطلب زيادة، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا العلماء بحمد الله، وأنا أيضا فعلت ذلك مرات كثيرة هنا وفي مكة والطائف وجدة.

الجواب: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كنا يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب. الهامش: رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1838. انتهى الهامش. فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. الهامش: فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الحفلات المختلطة بين الجنسين وكذلك العلاج بالموسيقى. السؤال: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين وما حكم العلاج بالموسيقى؟ الجواب: الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن. أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له، بل هو من عمل السفهاء، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء، وهي من آلات الملاهي، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق. وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس اسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة. أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهم، ويثقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهامش: فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 10 و11 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تساهل النساء في إبداء أذرعتهن أو شيء من أجسادهن في الصلاة. السؤال: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما، وكذلك قدمها وربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدرها، ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها. فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الهامش: رواه أحمد في الجزء السادس رقم 218، وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح، وأبو داود في الصلاة رقم 641، والترمذي في الصلاة رقم 377، وابن ماجه في الطهارة رقم 655. انتهى الهامش. والمراد بالحائض البالغة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. الهامش: رواه الترمذي في الرضاع رقم 1173. انتهى الهامش. ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها الهامش: رواه أبو داود في الصلاة رقم 640. انتهى الهامش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها. الهامش: فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من الصفحتين 15 و16 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش.

وليس لنا وظيفة أخرى للرزق، نرجو توجيهنا بما ترون؟ الجواب: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضا مداوما وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة، بل هذا غلط ومنكر عظيم، وهذا معناه الدعوة للفاحشة. فإن الرجل إذا خلى بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165، وأحمد الجزء الأول رقم 18 و26 من حديث عمر، وأحمد في الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر، الجزء الثالث في رقم 446 من حديث ربيعة بن عامر. انتهى الهامش. فلا يجوز هذا العمل، والواجب عليك تركه لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم الله عز وجل، وسيعوضك الله خيرا منه إذا تركته لله سبحانه، لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآية الثالثة، ولقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية الرابعة. وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها، لأن كل واحد منكم مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 24 وحتى 26، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الحجاب للبدوية والحضرية. السؤال: إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو، وهناك النساء يلبسن ثيابا تغطي العورة ولكنها قصيرة وبعض الأحيان ضيقة، فبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن، لقول الله تعالى عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سورة الأحزاب الآية 33. قال علماء التفسير: معنى التبرج إظهار المحاسن والمفاتن. فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجل أو أكثر من غير محاربها، بعيدة عن الفتنة، كما قال عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء، وعدم التبرج حتى لا تفتن ولا تفتن. وقال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآية 31. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب الآية 59. والجلباب لباس تضعه المرأة فوق رأسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العادية لمزيد الستر والبعد عن الفتنة. هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية. الواجب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام وأن تجتهد في ستر عورتها، وأن تكون ثيابها وسطا لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة، ولكن وسط بين ذلك، مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رجل أجنبي، وإن كان ابن عمها ابن خالها أو زوج أختها أو أخا لزوجها. وهكذا في صلاتها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حولها رجل ليس من محارمها. أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما القدمان فيجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز كشفهما، ويكون سترهما بإرخاء القميص أو لبس الجوربين ونحوهما حين أداء الصلاة. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 31 في الصفحة 11 بعد 100 وحتى 12 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم المجلات التي عليها صور النساء. السؤال: ما رأيكم في المجلات التي تباع في الأسواق وعليها صور النساء متبرجات فاتنات، وهل يجوز بيعها؟ الجواب: جميع المجلات والصحف يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء لأنها فتنة، ووافقت الدولة والحمد لله على ذلك، وكذا وزير الإعلام قد صدر منه الأمر بمنع ذلك. فالواجب على الجميع التعاون لحماية المسلمين من هذه المجلات والصحافة التي تنشر الرذائل والصور الخليعة سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن ذلك منكر يجب القضاء عليه بواسطة المسؤولين عن ذلك. والواجب على وزارة الإعلام والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقضاء عليه. سدد الله خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 31 في الصفحة 19 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الاسترسال مع البائع في الكلام. السؤال: بعض النساء تسترسل في الكلام مع البائع بكلام لا داعي له، فما حكم ذلك؟ الجواب: على المرأة ألا تزيد أثناء محادثتها للرجال على ما تقتضيه الحاجة، وقد تكون هذه الزيادة في الكلام سببا في إيقاظ الفتنة النائمة، فصوت المرأة مثير للفتنة حتى في موطن العبادة وإذا سهى الإمام وهي في المسجد، فالمشروع في حقها التصفيق، وفي التلبية تخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال، وكذا في قراءة القرآن، وهذا في أماكن العبادة. فكيف الأسواق التي هي شر المكان؟ فكيف الأسواق التي هي شر الأماكن؟ هذا بالإضافة إلى أن الاسترسال من الخضوع بالقول الذي نهيت المرأة عنه. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب الآية 32. وعلى الباعة ألا يكون سببا في استرسال النساء في الكلام، وإذا رأى البائع من إحدى النساء استرسالا كان عليه أن ينكر عليها أو يكف عن إجابتها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق الآية 2. الهامش فتاوى معاصرة الدكتور صالح المنيان، الجزء الأول في الصفحتين رقم 40 و41. وبهذا انتهى الهامش. أيضا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.